يعني كيف الشيطان يضحك على الإنسان ويلعب عليه ثم يجعله ينصب نفسه مرشدا وواعظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يجرأ إلى هذا الحد؟ ضلال يعني ما حد له. ولهذا تغير الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إذا عصيته، إذا لم يتقي الرسول من الذي يتقي؟ في رواية: ويلك من يتقي الله إذا لم أتقه. فقال: أفيأمنني على أهل الأرض، يعني جاء في رواية غير هذه: يأمنني من في السماء على من في الأرض، ولا تأمنونني على ذهيبة أو حطام لا قيمة له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كقيمة التراب أو أقل. ولا تأمنوني على هذا المال. فسأل رجل من القوم قتله، قل أراه خالد بن الوليد، فيه وإنه عمر بن الخطاب. قال: لا خير لك في قتله. وفي رواية أنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني أنه أن الأخبار تؤخذ على غير وجهها، هذا كثير جدا. فإذا قتل قالوا أنه قتل من أصحابه كذا، فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام، كلنا نخشى ندخل الإسلام فيقتلنا، هذا السبب. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. الحنجرة يعني هي البلعوم الذي يعني ناتي من الحلق، سمى حنجرة، يعني معناه أنه أن القرآن لا يدخل إلى قلوبهم، لا يفهمونه، لا يتأثرون به، يقرؤونه بألفاظهم وهو لا يصل إلى قلوبهم. ثم قال: يمرقون من الإسلام، مروق السهم من الرمية. مروق السهم، السهم إذا كان قويا ودخل الرمية خرج بدون يتأثر بشيء، ما يكون يعلقه لا دم ولا لحم، يخرج يابس. فمعنى ذلك أنهم لا يتأثرون بالقرآن، يعني هذا هو التشبيه بذلك. والقرآن كلام الله جل وعلا، الذي لا يتأثر به فعناه أنه أن الإيمان منه عنده مفقود، أو أنه لا أثر له. وقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا صفة الخوارج، لهذا كانوا يقاتلون الإسلام ولم يذكر أنهم قاتلوا الكفار. وقوله: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. عاد وصفها الله جل وعلا بالبطش الشديد: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني يقول: أن أقتلهم قتلا شديدا لا أترك منهم أحد. وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، لأنهم يضرون أهل الإسلام. من كان على هذا النحو فهو داخل في ذلك. والمقصود قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قد يأمنني على، ومن هو اللي في السماء؟ السماء والله جل وعلا. وكلمة في السماء يراد بها العلو، يعني أمين من في العلو وليس السماء المبنية، أو أن تكون في بمعنى على، وعلى تأتي كثيرا بمعنى في، كما قال جل وعلا عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، ومعناه أنه يدخله بالجذوع كأنها فوقها، فيقول: سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا، يعني على الأرض. والأول أحسن، يعني أن نقول المقصود بالسماء العلو، لا يحتاج إلى تقدير. ما ذكر حديث في حديث أبي ذر الذي تقدم الباب الذي قبله، وقال عن إبراهيم التيمي عن أبيه، عن لعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: ذاك تقدير، قال: مستقرها تحت العرش. المفروض أن هذه الرواية يذكرها في حديث الباب المتقدم، لأنها أوضح دلالة على الباب المتقدم. ومقصوده أن العرش هو أعلى المخلوقات، والله جل وعلا عال على العرش، فهو يدل على علو الله جل وعلا. النصوص التي ذكرها البخاري ظاهرة الدلالة على علو الله جل وعلا، وهي قليلة جدا من الأدلة التي الكثيرة التي جاءت في كتاب الله في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا الذي يقول ينكر مثل العلو، قل: لماذا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى أين عرج؟ عرج إلى أين؟ إلى الملائكة ولا إلى مجرد السماء فقط؟ وفرضت عليه الصلاة من فوق سبع سماوات، وكذلك نزول القرآن كله هكذا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. آيات كثيرة جدا، الله جل وهو القاهر فوق عباده. لو مثلا تتبعنا الأدلة في هذا وأنواعها لكانت كثيرة، يعني تقريبا أكثر من 20 نوع، أما أفرادها فهي بالآلاف. قد قال بعض العلماء إنه جمع 1000 دليل على علوه، ولكن ما تفيد كثرة الأدلة لمن لم يهده الله جل وعلا. ولو جئتهم بكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. المقصود أن أدلة العلو كثيرة، الله جل وعلا مرة يصرح بأنه فوق، يخافون ربهم من فوقهم، ومرة يخبر جل وعلا بالفوقية المجردة وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده. وهذه الفوقية القهر له 3 معاني، ومرة يصرح بالعروج، عروج الملائكة وغيرها، ومرة بالصعود، ومرة بأن بعض خلقه عنده، وغير ذلك من الأشياء التي تنزيل الكتاب وغيرها، وهي كثيرة. ولكن الذي يقتنع يقنعه الحق يكفيه القليل ولا يحتاج إلى الكثير، أما الذي لا يقنعه فلا تريد به الكثرة، وإنما يحتاج إلى هداية الله جل وعلا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:

قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء والجمال من أثر النعيم الذي تنعم به. إلى ربها ناظرة بأبصارها بأعينها تنظر إلى الله جل وعلا. وإذا جاء النظر معدا به إلى كرى الوجه فإنه يتعين أن يكون النظر بالعين مثل هذه الآية. وهذا اعتقاد المسلمين، يعتقدون أنهم ينظرون إلى الله وأن الله يرى تعالى وتقدس ولكن لا يحاط به، بل هذا كل مؤمن يرجو أن يقع له لأنه هو أعلى نعيم الجنة، كما فسر الرسول ذلك كما في صحيح مسلم حديث صهيب قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا تفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت لا يجوز مخالفته. ونظير هذه الآية آيات في كتاب الله جل وعلا بقوله: على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى ربهم جل وعلا. وكذلك قوله في ضد هؤلاء يعني في الكفرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك المزيد الذي ذكر في آيات عدة: وزهت الجنة المتقين غير بعيد، إلى قوله: ولدينا مزيد. والمزيد قاله هو النظر إلى وجه الله. وثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرا، فما عذر الذي ينكر هذا؟ لا عذر له في الواقع. ويقول بعض العلماء إن من جزاء هذا الإنكار، والله أعلم، أنه يحرم النظر يوم القيامة إلى وجه الله جل وعلا، كما جاء في حديث الرسول: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة في الجنة، يعني لأن الجزاء من جنس العمل، سنة الله جل وعلا. وجاء في قوله جل وعلا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نظرة يعني أنها النعيم ظاهر على وجوههم. وعلى كل حال الجنة لا يمكن أن الإنسان يتصور النعيم الذي فيها لأنه لا يشاهده ولا يحسه ولا يدركه. فهذه الأمور الموجودة عندنا لا يمكن تداني ما في الجنة، يعني الأمور التي يرغب فيها وتنعم فيها. فالنظر جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إثبات النظر لله جل وعلا، جاء الرسول في أحاديث كثيرة، والبخاري ذكر شيئا منها، شيئا قليل جدا منها، كثيرة. وكذلك هي كما سمعنا بعض ذلك في آيات الله. فقال في قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث جرير بن عبد الله البجلي. وجرير أسلم متأخرا إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. ليلة البدر هي ليلة 14، وهو كمال القمر وتمامه، سمي بدر بدرا لأنه يبتدر الطلوع من أول الليل. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، في رواية لا تضامون، لا تضامون ولا تضامون، مرة جاء بضم التاء تضامون والتخفيف تضامون، يعني لا يلحقكم ضيم في ذلك بل أنتم تتمكنون من رؤيتي كل التمكن. ومرة قال تضامون بفتح التاء وتشديد الضاء، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض للمساعدة، مساعدة الرؤية كالشأن في رؤية الأشياء الخفية، الرؤية ظاهرة وجلية. ولهذا قال إنكم ترون كما ترون القمر. فإذا كما هذا الكاف للتشبيه، والتشبيه للرؤية في ظهور في ظهورها ووضوحها وجلائها لما هو أجل شيء. وقبل يقول إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني أنه نظر إليه فقال هذا القول. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها غروب الشمس فافعلوا. والغلبة قد تكون بمرض، وقد تكون بعدو، وقد تكون بغفلة، وقد تكون بغير ذلك. فواجب أن الإنسان أنه يعتني بالصلاة كلها، وهاتين الصلاتين لها خصوصية. ويقول أن هذا يعني أولا قوله صلى الله عليه وسلم إذا نظر، هذا يدل على أنه قال هذا القول ابتداء، قاله لأصحابه ابتداء، قال لهم إنكم لما نظر القمر قال إنكم سترون، يعني ابتدأهم بهذا القول بدون سؤال. وقد جاء أنهم سألوه هل نرى ربنا، فقال لهم مثل هذا أو قريبا منه. فإذا معناها أن هذا تكرر مرات، أن الرسول يخبرهم بهذا، مرة يجيبهم عن سؤالهم، ومرة يبتدئهم بالخبر يخبرهم بذلك. ولهذا كثرة الحديث في هذا. وقوله إنكم هذا تأكيد، وقوله سترون أيضا تأكيد، والسين للاستقبال تأكيد بعد تأكيد. وقوله كما ترون هذا تحقيق لهذه الرؤية، وأنها على الظاهر شيء محسوس بحاسة البصر شاهدونه. لهذا الناس ينظرون القمر حقيقة وينظرون إلى ربهم كذلك يوم القيامة، ولكن السين تدل على الاستقبال، أن هذا سيكون بعد الموت وبعد البعث إذا كانوا في الجنة، فيكون هذا من خصائص أهل الجنة. أما الموقف فسيأتي أنهم يرونه، ولكن يشترك معهم المنافقون فيكون عذابا عليهم. وقوله هذا إن استطعتم إلى آخره، يقول بعض العلماء إن هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين في وقتيهما على الوجه المشروع الذي شرعه الرسول، أن جزاءه أنه ينظر إلى ربه جل وعلا يكون جزاءه. وبعضهم يقول إن هذه إشارة إلى أن من يحافظ على أمر الله ويؤمن بما جاء به رسوله ويتبعه أنه ينظر إلى ربه في وقت هاتين الصلاتين اليوم مرتين. ولكن الجنة هل فيها ليل ونهار؟ ما فيها شمس ولا فيها سموم ولا فيها شيء يكدر الصفو والنعيم، ولكنهم يعرفون قدر الأيام ويعرفون قدر الأسبوع ويعرفون أيام الأسبوع، ويوم الجمعة يسمى عندهم يوم المزيد، يجتمعون في واد أفيح فيه من النعيم وغيره، ويجلسون على كتبان المسك وبعضهم على منابر وكراسي من لؤلؤ وذهب وغير ذلك، فيأتيهم الرب فيقول الله جل وعلا لهم: هل رضيتم؟ يقول: ما لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لا نتصوره. فيقول: إن لكم عندي مزيد. فيكشف الحجاب بينهم وبينه فينظرون إليه ويزدادون نعيما وينسون النعيم الذي كانوا فيه. فمعنى ذلك أن أعلى النعيم هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. سمع أحد الناس رجلا يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فقال: يا هذا، هب أنه له وجه ينظر إليه، هل يتنعم بذلك؟ كيف يعني؟ يعني هل هذا يؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن هذا دعاء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في الواقع أعلى النعيم. فهذا فيه دليل واضح على أن الله جل وعلا أنه قائم بنفسه، هذا أقل ما يقال في هذا. إشمعنى قائم بنفسه؟ ها؟ نعم، يقوم بنفسه لا بد أن يكون مثل ما مضى، له شخص، الشخص الشيء الذي يبين ويظهر وينظر، وإلا لو كان مثل ما يقولون هؤلاء، يقول هؤلاء، لا يمكن يكون هكذا. الثاني أنه يدل على علو الله، لأنه لا يكون إلا عالي وينظرون إليه من فوقهم كما جاء التصريح في هذا. ثالث أنه جل وعلا يتفضل على بعض عباده بفضل زائد على بعض كما هو معلوم، يدل عليه هذا الحديث. رابع أنه جل وعلا يكشف الحجاب بينه وبين من يشاء من أهل النعيم، والنظر يكون إلى وجهه فقط وإلا لا يحاط به تعالى وتقدس، كما قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو نفس الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا. هذا فيه زيادة هذه الكلمة عيانا، يعني معاينة، والمعاينة معناها أن يكون بالعين مشاهدة، ومثله كفاحا يعني تقابله، والمقابلة تكون الرائي من تحت والمرء من فوقه، هذا بالنسبة لله جل وعلا. وإنكم مثل ما تقدم فيه التأكيدات، إنكم سترون، فقوله سترون يدل على الاستقبال، وأن هذا في الآخرة لا يكون في الدنيا. وقد جاء في صحيح مسلم في قصة الدجال، الدجال يقول أنه هو رب الناس، يقول: تعلموا يعني اعلموا، تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، الدنيا لا يرى. ولهذا مر معنا أن موسى عليه السلام لما طلب الرؤيا علق الله ذلك على علق إمكانيتها على ثبوت الجبل حينما يكشف له شيئا من حجابه، فكشف له شيئا قليل من الحجاب فدكتك. ثم الحديث الذي بعده يقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، يعني فيه التصريح بمفهوم سترون يوم القيامة كما ترون هذا يعني القمر، لا تضامون في هذا، جاء في التخفيف، لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم في ذلك، في رؤيته يعني أنكم ترونه متمكنين بكل سهولة ووضوح. فهذه العبارات، ولو أن مثلا إنسانا تكلف الفصاحة والبلاغة وأراد أن يبين كبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيان الواضح ما استطع. قوله كنا جلوسا إلى آخره، يعني أن هذا أنه بدأهم بذلك، وسيأتي حديث أبي هريرة أنهم سألوه، يكون هذا كما سبق أمر آخر. وهذا يعني قوله سترون ربكم من أبلغ الكلام، وتأكيد الكلام يكون من البلاغة والفصاحة، أكده تأكيدات متعددة، وهي أولا أكده بالفعل المضارع المسبوق بالسين، بل أكده بإن التي تكون للتأكيد، وأكده بقوله كما ترون، هذا تأكيد أيضا. فمن حاول تأويل مثل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بعد هذا البيان، الواقع أنه قد يعد من المجادلين في الباطل ليدحض به الحق، هذا معلوم أن جزاؤه أنه يصد عن الحق. وإذا دخلت السين على الفعل صار وقوعه في المستقبل كما هو معروف. والرواية التي في صحيح مسلم لفظها أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه، ستعرضون على ربكم فترونه، هذا والله أعلم المقصود به في مواقف القيامة كما سيأتي. إثبات الرؤية جاء يعني في أحاديث كثيرة وفي كلام بليغ فصيح، فلا يجوز لإنسان أن يتشكك فيها. ما ذكر الحديث الطويل هذا الذي في حديث الشفاعة، هو حديث أبي هريرة، وسيأتي حديث أبي سعيد كلاهما سواء، حديث واحد ولكنها فيه بعض الاختلاف. يقول أبو هريرة إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، يعني هذا سؤال هم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا، قالوا لا يا رسول الله، قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك، يعني ترونه كما ترون هذا الشيء الواضح الجلي البين الذي لا خفى فيه، هل فيه شيء أوضح من هذا، الشمس ليس دونها شيء يحجبها. ثم قال يجمع الله الناس يوم القيامة، يوم القيامة يعني يوم قيامهم من قبورهم، هذا الجمع بعد الحشر يعني بعد المشي والذهاب إلى المكان المعين لحشرهم، والأرض كلها تكون مكانا للحشر، شر الناس كلهم والملائكة من ورائهم كما هو مبين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. هذا يعني أن الله جل وعلا إذا أتى إليهم يكلمهم، وهو الذي يكلمهم بنفسه لا يكلمهم غيره. وجاء في حديث في غير هذا، يعني نفس الحديث، أنه جل وعلا إذا جاء قال ليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه، فيقولون بلى، فيؤتى بالمعبودات إليهم على هيئتها وصفتها، من كان يعبد الشمس، من كان يعبد القمر والنجوم والشجر والطواغيت كلها، يعني الأصنام، ومثل ذلك الذين يعبدوا أشخاصا معلومين، يعني يؤتى بشياطين على صورتهم، فيقال لهم اتبعوهم فيتبعونهم إلى جهنم ويتساقطون فيها. لهذا قال فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، هذا أمر لا بد من إجابته، أمر الله جل وعلا، ولا يمكن أنه يتخلص منه، إن لم يجبه فسوف يسحب على وجهه، ولكنهم يستجيبون ولا بد، فيتبعون من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يعني الطواغيت الأصنام، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وتبقى هذه الأمة وفيها شافعوها أو منافقوها، صحيح وفيها منافقوها، فيها شافعوها يصح، لأن الشافعون هم الرسل، وشك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، وهذا فيه إثبات الاعتيان، إن الله يأتي، وهذا اعتيان خاص، اعتيان إلى هؤلاء الذين بقوا، وهذا يدلنا على أن أكثر الناس ذهب إلى النار وبقي القلة، وهؤلاء هم المؤمنون، وفيهم المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا. فيأتيهم الله فيأتيهم جل وعلا فيقول أنا ربكم، هذا فيه إجمال، لأنه سيأتي أنه يقول لهم ما أبقاكم وقد ذهب الناس، يقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، يعني تركناهم في الدنيا ونحن نحتاج إليه، تركناهم لمعاداتهم، إن عاديناهم في الله جل وعلا وفارقناهم. يقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، سيأتي تفصيل هذا، بأنهم يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وهذا من باب الاختبار والابتلاء، هل يثبتوا أو أنهم لا يثبتوا. وبهذا يستدل على أن التكليف لم يزل بالكلية، أنه فيه شيء من التكليف يوم القيامة، هذا من اختبرون، وكذلك الذي في القبر، وكذلك الذي بعد ذلك. يقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، يعني أنهم يعلمون أنه سيأتيهم، فإذا جاء ربنا عرفناه، يعرفونه بإيش؟ الدارمي رحمه الله في رده على بشر المجلسي في هذا يقول عرفناه بصفاته التي تعرف بها إلينا في الدنيا، إن نعرفه بصفاته. شيخ الإسلام بن تيمية رد هذا بقوله إن هذا عائد إلى قوله إنه أتاهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، يعني أنهم عرفوه أولا، رأوه أولا ثم تنكر عليهم في هذه للابتلاء والامتحان، وهذا هو الأقرب. إذا جاء عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونه يعرفون، هذا دليل على أنهم رأوه قبل ذلك ويعرفونه بها. ثم هذا فيه إثبات الصورة لله جل وعلا صورة، والصورة لكل ما يقوم يكون قائما بنفسه، يعني أنه يشاهد له شيء يتميز به مشاهدة، فالإنسان له صورة والحيوان له صورة وهكذا، وهو جل وعلا هذه تخصه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،

وأذل الشرك واخذل الملاحدة والمشركين ودمر اللهم اليهود وسائر الطغاة والصليبيين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ولا تشمت بنا يا ربنا عدوا ولا حاسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم كن لهم على الحق معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. أنت حسبهم وكفى بك حسيبا. اللهم انتقم لهم من الظالمين وأخرجهم من بين أيديهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم قو صفوف المسلمين. اللهم وحد كلمتهم وقو عزائمهم. اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية الشام بشار. اللهم عليك به وفي أتباعه وأعوانه وذروشه يا رب العالمين. اللهم انتقم لعبادك الموحدين منهم يا رب العالمين. إلهنا ها نحن عبادك المقصرون أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، نشكر لكم حضوركم وننوه بأمرين. الأول، الشهادات المتعلقة بالدورة موجودة على الطاولة في الخلف ومقسمة إلى ثلاثة أقسام بحسب الحضور والكشوف. الأمر الثاني، نرجو منكم إتمام الدورة في الأسبوع الثاني بجمع كانو بالمحرق في القواعد الفقهية وشرح موطأ الإمام مالك، ونذكركم بأنها بحضور الدورة للاستفادة والنفع. وأما بالنسبة للأخوات، سوف يتم تسليم الشهادات في دورة الشيخ سعد الشيخري حفظه الله. يوجد إن شاء الله درس بكرة بعد صلاة الفجر على ما هو مقرر، والعصر أيضا. طيب، تأكد إن شاء الله، تأكد عن باب الأذان إن شاء الله. طيب طيب، إن شاء الله نعلن عن إذا كان موجود بكرة أو لا قبل الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وبعد، في تمام الحديث يقول وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها، شك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. في هذه الجملة فيه إثبات الإتيان لله جل وعلا، إنه يأتي، وإتيانه جل وعلا وهو على عرشه فوق جميع مخلوقاته. وهذا الإتيان معلوم أنه في الأرض، الناس في الأرض، لأن علو الله جل وعلا علو ذاتي، بمعنى أن هذه الصفة لا تفارقه، فهو العالي دائما وأبدا، ولا يكون شيئا فوقه تعالى وتقدس. وهذا من خصائصه التي لا يشاركها فيها غيره. والإتيان والمجيء شيء واحد، أتى وجاء، وقد جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا في آيات وكذلك في أحاديثه. وقوله ومنافقوها يعني أن المنافقين يكونون مع المؤمنين في الموقف ثم ينفصلون بعد ذلك إذا أتى الله جل وعلا وقسم عليهم الأنوار، فيبقى المنافقون في ظلام دامس ثم يفصل بينهم وبين المؤمنين ويذهب بهؤلاء إلى جهنم، فيكونون في الدرك الأسفل منها، ويذهب المؤمنون إلى منازلهم في الجنة. ومعلوم أن في هذا أن جهنم قد أحاطت بهم في هذا الموقف، فهي من جميع الجهات محيطة بالناس، ولا عبور وخروج من هذا المكان إلا من فوق جهنم، صراط ينصب من فوقها. وقوله فيأتيهم الله في صورته، هذا فيه إثبات الصورة، أن الله جل وعلا يقال له صورة، صورة الله. وقد تكاثرت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، منها قوله خلق الله آدم على صورته، وقوله خلق الله الإنسان على صورة الرحمن، وقد صحه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهما. والحديث في هذا متعددة. الصورة التي يختص بها كل من يقوم بنفسه، وما عدا الله فهو مخلوق، خلقه الله على صورة معينة، وهو جل وعلا هو المصور والخالق البارئ المصور. وسبق أن الفرق بين الخالق والمصور والبارئ، أن المصور أنه الذي أعطى كل مخلوق الصورة التي يتميز بها عن غيره، أما البارئ كونه أخرج النسمة من النسمة، وكونه جعله على هيئة يعلمها الله جل وعلا بأن يكون مؤمنا أو كافرا أو شقيا أو سعيدا أو غير ذلك، وهذا يكون في المعنى ويكون في الظاهر. وقوله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، يعني بعد ما عرفوه يقولون أنت ربنا فيتبعونه، معنى ذلك أنه جل وعلا لا يبقى في هذا المكان، يتبعونه لأنه هو معبودهم، كما اتبع الكفار معبوداتهم. فهذا امتثالا لقوله من كان يعبد شيئا فليتبعه، فهم يتبعون ربهم لأنه هو معبودهم يعبدونه وحده. وقوله ويضرب الصراط، الصراط هو الجسر المعروف الذي يكون بين شيئين، إما على ماء أو على جبل أو غير ذلك، ومع ذلك أن الجسر يكون فوق النار والعبور من فوقه. والجسر سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مدحضة ومزلة. والمدحضة هي الأرض التي تكون قد أصابها الماء وفيها أيضا طين زلق، بحيث إذا وطأ عليه الإنسان زل، يسمى مدحضة. فمعنى ذلك أنه ليس ثابتا، أنه مضطرب أيضا، وأنه أيضا حار شديد الحرارة فوق النار. ويضرب الصراط يعني أنه يؤتى به وينصب في ذلك الوقت بين ظهران جهنم، يعني فوقها، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، يعني من يعبر على الصراط. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يقدمهم، فهو إمامهم وهذا فاصل بين الأول والأخير. إنه يقول فيتبعون إلى أين لم يذكر الله أعلم، ولكنه في الموقف فقط. وقد جاء تفصيل ذات شيئا من تفصيل ذلك في القرآن، وقوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، إلى أن قال يوم ترى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم وإلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى إلى آخر الآية. فهذا في نفس الموقف، هذا في هذه الحالة يكون معهم ثم يضرب عليهم ظلمة عظيمة لا يرى شيء، ثم يعطون الأنوار حسب إيمانهم، كل يعطى نورا حسب إيمانه، ولا ينتفع به من بجواره وإنما يسير في نوره. أما المنافقون يعطون شيئا من الأنوار ثم تطفى فيبقون في ظلام، ينادون المؤمنين انظرونا يعني انتظرونا نأخذ من نوركم ونسير، يقال لهم ارجعوا إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار فالتمسوا نورا، ثم يضرب بينهم وبين المؤمنين السور الذي يكون في داخله العذاب في داخله الرحمة رحمة الله، يعني أنهم يكونون خارج السور قرى هؤلاء، فهذا آخر عهد بهم، ثم يذهب بهم إلى جهنم هم يتساقطون فيها نسأل الله العافية. فهل هذا مكان جهنم؟ الله أعلم. وقد جاء أنها تقاد بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حتى تقف في هذا، ثم هي لها زفير ولها تغيض وحنق لله جل وعلا، تريد أن تتفلت لو أمكنها على العصاة قبل أن يأتوا إليها، وهذا جزاؤهم وبئس المصير. وقوله ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، يعني وقت العبور، وجاء وصف العبور هذا بأنه يختلف، منهم من يسير فوق الصراط كلمح البصر سرعة، ومنهم من يكون كخطف البرق، ومنهم من يكون كالريح، منهم من يكون كجاود وهكذا، ومنهم من يمشي إلى آخره. وقوله ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعواهم يعني كلامهم اللهم سلم اللهم سلم، يعني وهذا دعاء، لأن الأمر شديد جدا، كيف يتكلم متكلم وهو يرى جهنم تحت قدميه، والصراط الذي هو يمسكه يعني صعب العبور، فالعبور في الواقع بالعمل وليس بالأقدام، بالعمل، من كان له عمل صالح عبر وإلا سقط. وقوله في جهنم كلاليب، جاء أن هذا الكلاليب الكلوم معروف، الحديثة المعقوفة التي يعلق بها اللحم أو نحوه، جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة لأن السعدان لا يوجد في أرض الحجاز، السعدان من نبت أرض نجد، وهو عشبة تفترش في الأرض ولها شوك، وشوكها يكون متعقف، لكنها يقول ولكن لا يعرف ولا يعلم كبرها إلا الله، هذه فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس، تخطفها بفعلها بأمر الله جل وعلا، وهي تخطف من أمرت بخطفه، والخطف معناها أنها تمسكه على الصراط وتلقيه في النار. فهذا نوع من الخطف من يلقى في النار. النوع الثاني يعني من أنواع الناس أنهم منهم من يمشي مشي، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يحبو، ومنهم من يتعلق مرة ويسقط، ومنهم من تصيبه الشوكة ثم لا تأخذه. ولهذا قال على قدر يقول بأعمالهم، يعني أنه يسير بأعمالهم. فمنهم الموبق، الموبق يعني الذي يلقي في النار. الموبق بقي بعمله، أو قال أوبق بعمله، قال إنها أوبق أوبق، أو قال الموثق الموثق بعمله. ومنهم المخردل، المخردل يعني الملقى في النار، أو المجازى أو نحوه، يعني أنه قال المخردل أو قال المجازى. المجازات يعني أنه له عمل سيء فجوزي بأن ألقي في النار. ثم يتجلى يعني يتجلى الأمر بعد ذلك، يعني أنهم ينتهون. منهم من يكون في النار، ومنهم من ينجو، والناجي الذي ينجو هم المؤمنون. حتى إذا فرغ الله من القضاء، فرغ يعني الله لا يفعله شيء، لكن هذا التعبير فرغ الله من القضاء يعني أنه قضى بينهم، لأن انتهى الواقفون في الموقف وفصل بين خلقه بالمحاسبة. والقضى هنا المقصود به الحساب، قضى بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. لهذا بعد ذلك أمور أخرى لم تذكر، لكن هذا لا بالإجمال فقط. فجاء زيادة على ذلك أن المؤمنين إذا عبروا على الصراط حبسوا على قنطرة في آخر الصراط بين الجنة والنار، وهذه القنطرة والله أعلم من جهة الفوق، لأن الجنة فوق والنار أسفل، فهم يعبرون إلى العلو. ومعلوم أن هذا لا يمكن الإنسان يمشي في العلو، وإنما هو على قدر عمله، ويحبسون هناك ثم يقتص بعضهم من بعض. ظلمات بين المؤمنين قد علم الله أنها لا تأتي على أعمالهم، فيطهرون ويزال كل ما في قلوبهم من غل على بعضهم على بعض. فإذا هذبوا وطهروا فأذن لهم في دخول الجنة، فالجنة لا يدخلها إلا طيبا طاهرا في داخله وباطنه. وأول من يفتح الباب بالجنة هو نبينا صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. قل وإذا أراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. هذا فيه زيادة أن الملائكة أنهم يؤمرون بإخراجهم، وكذلك المؤمنون من لا يشرك بالله شيئا، فهذا دليل على أن النار يدخلها من لا يشرك بالله شيئا. لماذا؟ لأنهم تركوا واجبات وارتكبوا محرمات، ولكنهم لا يشركون، لا يشركون بالله شيئا، لأن الشرك يمنع صاحبه أن يخرج من النار. وقوله ممن أراد الله أن يرحمه، الأمر كله بإرادة الله جل وعلا، لأنه هو المالك لكل شيء المتصرف في كل شيء. ممن يشهد أن لا إله إلا الله يعني وأن محمد رسول الله من هذه الأمة، أما من غيرها فكذلك لا بد من الشهادة لرسوله. يقول فيعرفونهم يعني الملائكة يعرفونهم في النار بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. هذا فيه دليل على أن بعض الناس أنها تحرقهم النار، لكن يبقى هذا الشيء أثر السجود ما تأكله، وهذا من قدرة الله جل وعلا. هو في النار ولا تأكلوا هذه المواضع، حرمت عليها النار، فيكون هذا علامة، علامة عليهم فيخرجون بذلك. قل حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وأثر السجود معروف، جبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه أعضاء السجود الذي يجب أن يسجد عليها العبد، السجود عليها من الأركان، من أركان الصلاة كما هو معروف. فيخرجون من النار قد انتحشوا، انتحشوا يعني احترقوا، صاروا حمما، وهذا اختلف فيه هل يموتون في النار أو أنهم لا يموتون. فجاء أنه أن الله جل وعلا يميتهم رحمة منه، وفي القرآن يقول الله جل وعلا عن الكافرين ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين اعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وما هي الحياتين والإماتتين؟ أما الموتة الأولى يقول أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالحياة الأولى هي الحياة في هذه الدنيا، والثانية الحياة من القبور بعدما صار رميم، فهذه حياتين. والموتتان لما كانوا مواتا قبل أن يخلقوا فهم موات، ثم الموت في الدنيا فلا يكون فيه موت ثاني ثالث، والله أعلم. قال بعض العلماء إنهم يموتون وهذا لا يدل على أنهم يموتون وإن امتحشوا، أن النار تحرقهم. أما قوله يقول قد امتحشوا يعني أنهم صاروا فحما حمما احرقتهم النار، النار شديدة جدا نسأل الله السلامة منه. فيصب عليهم ماء الحياة، ماء الحياة هو ماء نهر في الجنة، كأنهم يلقون على ضفافه فيقال الجنة أفيض عليهم، فينبتون يعني ينبتون يعني أن لحومهم تنبت، اللحوم المحترقة تنبت، ينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة يعني البذرة التي تنبت سواء لعشب ولا غيرها، وحميل السيل هو غثاؤه، جاء السيل يحمل معه وثاء وفيه الحبة التي تنبت، فينفيها على جهة ثم تنبت بسرعة، وهذا هو السبب في ذكر ذلك، لأنها في نباتها في حميل السيل، لأن السيل يحمل السماد والأشياء التي يتغذى عليها النبات بسرعة. ثم يفرغ الله من القضاء يعني أنه يفصل بين عباده، والله لا يشغلهم شيء عن شيء تعالى وتقدس. ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار يعني من هؤلاء الذين أخرجوا من النار، يبقى يخرج ويجعل على شفير النار مقبل عليها بوجهه، ما يستطيع أن يصرف وجهه عنه، وهذا أيضا هل هو رجل واحد وإلا أكثر؟ الظاهر أنه واحد، رجل واحد فقط، وهو يقول هو آخر أهل النار دخولا الجنة، يعني من أهل التوحيد. فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، إنه يسأل ربه جل وعلا أنه يصرف وجهه فقط، ما سأله أنه يبعده عنها. فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، ريحها منتن خبيث، وذكاؤها يعني حرها. فيدعو الله بما شاء أن يدعوه، يعني بما شاء الله جل وعلا أن يدعوه، بأن الله يفتح عليه الدعاء الذي يرضى الله جل وعلا به. ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره. وهذا كلام من رب العالمين لهذا الرجل، بل هذه محاورة ليس كلام واحد فقط. فيقول لا وعزتك، في هذا أنه يقسم يعطي عهد، هذا عهد. لا وعزتك، هذا عهد منه لله جل وعلا أنه لا يسأل غير هذا. لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق يعني غير هذا ما شاء. فيصرف الله وجهه، لماذا؟ لحكمة أراد الله جل وعلا، ويبين ضعف الإنسان وأنه لا يثبت على شيء، هو ضعيف مسكين. فيصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت. هذا أيضا فيه جمال، لأنه جاء في رواية الأخرى أنه يرفع له شجرة خضراء ينظر إليها ثم يسأل الوصول إليها، فيقال له مثل، يقول الله مثل ما قال أولا، ويعطي عهدا أنه لا يسأل غيرها. فإذا وصلها واستظل بظلها وشرب مائها رفع له شجرة أحسن منها وأجمل، فينظر إليها ويتصبر ولكن لا يصبر، فيسأل ربه. وفي كل مرة يقول الله جل وعلا ويلك يا ابن آدم ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت، ما أغدرك. أما في هذه المرة أنه يصل إلى الجنة، إذا وصل إلى الجنة يقول انفتح الباب فرأى ما في داخلها، من هنا لا يمكن أن يصبر على ذلك. يقول أي رب أدخلني الجنة، قال ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا، ويلك ابن آدم ما أغدرك. كل هذا خطاب من الله جل وعلا لهذا الرجل الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول أي رب، ويدعو حتى يقول الله عز وجل فيقول أي رب ويدعو حتى يدعو الله حتى يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره. فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق كما تقدم. فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام إلى باب الجنة انفحقت، يعني انفتح الباب، انفحقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول أي رب أدخلني الجنة، يقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسأل غير ما أعطيت، يقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. يقول أي رب لا أكونن أشقى خلقك، أشقى خلقه وهو يرى الجنة، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال لا أدخل الجنة. هذا فيه إثبات الضحك لله جل وعلا، وهو من صفة الكمال. الله جل وعلا يضحك لا كضحك الخلق، فضحكه يليق بعظمته وجلاله. وقد جاء في هذا الموضع في رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فقال لأصحابه لا تسألوني مما أضحك، قالوا نعم يا رسول الله ما أضحك، قال من ضحك رب العالمين. وذكر وترت شيئا ذكر أنه هو سبب الضحك، وقوله في الرواية الثانية أترضى أن أعطيك كل نعيم كان في الدنيا إلى أن فنيت، فيقول له أتسخر بي وأنت رب العالمين، كذلك ضحك يضحك الله جل وعلا يقول لا أسخر بك ولكني على ما أشاء قدير. تعالى الله وتقدس. وهذا يدل على أن هذا الرجل أنه ليس من أهل العلم الذين يعرفون صفات الله على الكمال، أنه قوله أتسخر بي إما أن يكون أن هذا يعني شك منه بأن هذا لا يكون، والظاهر أنه يرى أنه لا يستحق ذلك وأن هذا بعيد جدا عن جزائه، إنما جزاؤه أدنى من هذا. قال فإذا ضحك منه قال أدخل الجنة، فإذا دخلها قال الله تعالى تمنى. تمنى هذه هاء السكت، يعني تمن ما تريد. فسأل ربه وتمنى، والتمني معناه أنه يقول أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، كل الشيء الذي يخطر على باله حتى إن الله لا يذكره يقول كذا، يعني تمن كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني يعني انتهت، كل شيء الذي يعرفه ويتصوره يذكره. قال الله جل وعلا ذلك لك ومثله معه، يعني إنه مرتين. عند ذلك يقول قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة إن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك مثله معه قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ربه جل وعلا أنه قال ذلك لك وعشرة أمثاله معه. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني عشرة أمثاله معه. هذا الخاضر فيها هذا رجع نبيه نبيه فيها سوية نوصة. واحدة ما شيء ثاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقه هذا الحديث يعني من الأمور التي قد مثلا تشكل على بعض الناس الصورة مثلا ذكرها هذه ليس في هذا الحديث فقط جاء في حديث إذا روى البخاري في باب فضل السجود ولفظه تبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله جل وعلا فيقول أنا ربكم يقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله جل وعلا فيقول أنا ربكم ويقولون أنت ربنا ما يأتيهم الصورة التي يعرفونها. وهذا أيضا رواه ذكره في مواضع التحديد وفي ذكر الصور. وكذلك هو في مسلم في ورواه أيضا في الرقاق البخاري في مكان ثاني وقال فيه يعني قال فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم يقولون نعوذ بالله منك. وفي أحاديث كثيرة الواقع ما هي هذه ويضاف إلى ذلك الأحاديث التي في خلق آدم الله خلق آدم على صورته وغيرها من الأحاديث مثل قوله الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره إن الله خلق آدم على صورته. فإذن ما معنى الصورة؟ الصورة هي شكل الشيء وحقيقته وهيئته. الصورة شكل الشيء وهيئته وحقيقته. والله جل وعلا لا يحاط به بلا شك ولكنه جل وعلا له حقيقة بلا شك وهو أكبر من كل شيء. وهذا بأن يكون يفسرون الصورة بالشكل والحقيقة هذا كلام في اللغة مقصود في اللغة في هذا تثقون على هذا إشكال فيه. لهذا يقول في القاموس موسى المحيط يقول الصورة بالضم الشكل جمع صور صورة صور جمع صورة صور جمع صورة والصورة مفرد الصور. وهكذا قال غيره في كتب اللغة. معنى ذلك أن هذا في شيء يكون محسوس يعني مشاهد يدرك بحاسة البصر. أي شيء يكون له صورة فهو يشاهد. أما قولهم أن هذا يكون مثل ما تقول صورة الأمر كذا وكذا هذا من التأويل الباطل ونفس النصوص تبطل هذا القول. في حديث ابن عمر الذي ذكرت لكم بالأمس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الصورة في رواية عن ضرب الوجه. فهذا معناه أنها صورة يقصد تطلق على الوجه فيقصد بالصورة أحيانا الوجه. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الصورة فإن الله خلق آدم على صورته. وإذا ما المراد بالمعنى في هذا؟ يعني الذي يتبع الروايات رواية الحديث في هذا يعرف أن المقصود من هذا مثل ما أخبر الله جل وعلا أن له يدين وله وجه فلا فرق بينها وبين هذه. وأخبر أن اليدين لها أصابع كما مر معنا وهذا من أبلغ ما توصف به اليد. تأويله في الواقع تأويل مثل هذه الأشياء يكون من التحريف وليس تأويلا بل تحريف للكلام. فالمقصود أن العبد عليه أنه إذا فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتنع به، أما كلام المتأولين في هذا فهو كثير جدا وكله باطل. وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرد عليه في ذلك، فرد هذا التأويل تأويل الصورة في كتابه الذي سماه نقض التأسيس أو الحكومة العادلة في رد الخصومة الباطلة، فهو قد طبع الآن بعضه وليس كله لأن الكتاب لم يوجد كاملا، ولكن هذا الموضع رده في أكثر من 300 صفحة كلها أدلة وإبطالا لتأويلاته. فمن أراد أن يرجع إليه فهو في الجزء المطبوع منه، هو طبع منه تقريبا 10 مجلدات، العاشر من فهارس، هو عبارة عن رسائل حققت في جامعة الإمام محمد بن سعود، ومع ذلك لم يكمل الكتاب لأنهم يقولون أنه كامل، ولكنه الواقع أنه لم يكمل، بقي ثلث الكتاب مفقود. ويتبين ذلك بمقابلته مع الكتاب المردود عليه، فإنه بقي من الكتاب المردود ثلثه، والكتاب المردود عليه هو كتاب الفخر الرازي، وهو عمدة المتأخرين من الأشاعرة، سماه تأسيس التقديس، اجتهد غاية الاجتهاد في رده آيات الصفات وأحاديثها بأنواع التأويلات الباطلة. وشيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يبطله، وله كتاب نظير هذا، لو وجد الكتاب الذي هو نظيره لكان من أعظم الأشياء التي تبطل هذا المذهب الخبيث، ولكنهم تسلطوا عليه وصاروا يمزقونه ويحركونه ويتبعونه حتى يأخذونه من عنده بالقوة، فصار الذين اقتنوه أو تحصلوا على شيء منه يخفونه ولا يجرؤون أنهم يذكرونه، من جرى ذلك فوقد الكتاب إلا هذا الجزء الذي وجد وحقق. وأما الكتاب الثاني الذي هو الجواب على اعتراضات الفتاوى المصرية، هذا لم يوجد منه إلا جزء بسيط كراسة تقريبا، وجد حديثا فطبع هذا الموجود منه، باقي الله أعلم. وهو كما يقول تلامذته والذين كتبوا عنه يقع في 6 مجلدات، وبعضهم يقول في 4 مجلدات مخطوطة، معنى ذلك المجلدات الأربعة لو طبعت بلغت مثلا قرابة 15 مجلد. الله المستعان. ولا يزال الباطل له صولة وجولة وله أنصار وله من يغضب على له ويدافع الحق بالشيء الذي يستطيعه، ولكن العاقبة للحق بلا شك. ثم الله أغنانا جل وعلا بكتابه بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم عن أي كتاب، ولكن الإيضاح والإجابة على المشاكل التي يريدها صاحب الشكوك هذا له قيمته. وفي الحديث الثاني يقول حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد إلى أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا فيه أنهم قالوا مثل ما جاء في حديث أبي هريرة قال الناس هنا يقول قلنا هل نرى ربنا يوم القيامة. الحديث طويل وقد يكون فيه زيادات ليست موجودة في الحديث الأول، فيه من الشيء الذي ليس موجودا. يقول حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، لأنه قال في كل المؤمن عليها كالطر يعني على النار مسيره كلمح الطرف، وهذا من أسرع شيء، وكالبرق وكالريح وكأجاود الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش. وهذا أيضا كلمة ناج مسلم وناج مخدوش لم تتقدم حديث أبي هريرة. ومكدوس يعني ملقى في النار حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، هذا أيضا هذه الكلمة ليست موجودة في حديث أبي هريرة. يمر آخرهم يعني آخر الذين يكون أن يسحب سحبا، هذا نوع من الناس. وفيه هذا أيضا قوله فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمنين من المؤمن يومئذ للجبار، رواية من المؤمنين يومئذ للجبار. يقولون يا ربنا إخواننا يصلون معنا ويصومون معنا، ثم يأذن الله جل وعلا لهم بأن يخرجوهم. هذه أمور الله أعلم بحقائقها، كيف يذهبون يخرجونه من النار. وقوله فإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يعني أن الله جل وعلا أجابهم، يقولون ربنا يعني مناشدة إلى آخر. يقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال، هذا مرة أخرى يعني أنهم يعودون مرة أخرى، وهذا زيادة على ما سبق. وقالوا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله جل وعلا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. كيف يعرفون هذا في قلبه مثقال دينار من إيمان؟ فلا بد أن يكون له علامة يعرفونه بها جعلها الله جل وعلا لهم، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولوا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوا، فيخرجون من عرفوا. أيضا هذا مثله لكن هؤلاء أقل، هذه درجات الناس. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، هذا أيضا فيه التصريح بأن الملائكة يشفعون وكذلك المؤمنون. والرسل أولى، فيقول جبار بقيت شفاعتي، جاء الجبار يشفع عند من؟ ولكن هذا كلام يقابل بالكلام فقط، مقابلة كلام بالكلام، إنه بقيت رحمة الله جل وعلا وفعله الذي يفعله به. فيقبض قبضة من النار، وهذه قبضة يعني تكون باليد، وهي دليل على إثبات اليد وإثبات العمل بها، والقبض بما يشاء جل وعلا. فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة، في نهر بأفواه الجنة، ويقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، وما كان إلى الشمس منها يكون أخضر، وما كان إلى جانب الظل يكون أبيض. في رواية أنهم قالوا كأنك رأيت الغنم، قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل الجنة. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، يعني الخواتيم المكتوم فيها عتقاء الرحمن من النار، مكتوب فيها هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. يدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الله، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه، هذا معناه أنه يقال لكل هؤلاء هذا القول، لكم ما رأيتم ومثله معه. هذا فيه أحوال الناس في القيامة والنجاة، وهذه تتطلب أمور كثيرة يعني وأوقات كثيرة، وفيها أعمال لم تذكر فيما بين ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجمل الأشياء التي يحتاج إليها، وغيرها يستدل بهذا المذكور عليه منه. فكل هذا في الذين ينجون، هذا الذي ذكر هذا، والله أعلم. يدخل فيه الذين سقطوا من على الصراط، الذين خردلوا، والله أعلم من هم الذين يخرجون، ولكن من المقطوع به أن هؤلاء مسلمون، وأنهم كانوا يصلون كما قال لهم، كما يقول المؤمنون إخواننا يصلون معنا ويصومون معنا إلى آخره. فهذا دليل قاطع يعني ظاهر بأن جماعات من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله يدخلون النار، وهذا تكاثرت فيه النصوص. وكل هذا أتى به المؤلف لأجل أن الله جل وعلا يرى في القيامة، وكونه أتى إلى أهل الموقف وخاطبهم وكلمهم، هل يقول قائل إنه يكلمهم ولا يرونه؟ هذا بعيد جدا. وكذلك مخاطبته للرجل الذي صرف وجهه إلى النار، ولا بد أنه يرى ربه، وكذلك مخاطبته لهؤلاء، ومخاطبته للمؤمنين الذين يخاطبونه ويتشفعون يطلبون أن يشفعهم في إخوانهم الذين سقطوا، كل هذه أدلة على أنه يرى، وأن المؤمنون يرونه في المواقف التي يقفونها يوم القيامة وبعد ذلك. أما في دخول الجنة فقد صرح بذلك قبل هذا وهو من النعيم. معنى ذلك أن الرؤية أنها تحصل في أماكن متعددة في الموقف وليس في الموقف فقط. ذكر بعد هذا أيضا نفس الحديث لكنه في أسلوب ثاني أو في إسناد ثاني. قال: وقال حجاج بن منهل حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس. يعني هذا حديث آخر غير السابق، لأن هذا عن أنس وذاك الأول عن أبي هريرة الذي بعده عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك. ذلك أنه ما ذكر ذلك، يعني كأن فيه اختصار وحذف، يعني يهم بذلك طلب الشفاعة. يقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة، وأكل من الشجرة وقد تاب الله عليه وأخبره الله جل وعلا بذلك وأنه اجتباه. لماذا مثلا يذكر ذلك؟ إنما هذا تعلل، تعلل. يقول: إنه قد مضى مني ذنب، ولكنه هو بعد الذنب أحسن منه قبله. وقد نهي عنها، ولكن يأت نوحا أول نبي بعثه الله، سبيل التصريح بأنه أول نبي بعثه الله. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن